فوات الحج فيحصل عن أداء الحج الفوات هو أن يأتي الحج ويفوته الحج يعني يفوت عرفة قبل أن يدركه لا يدرك عرفة فهذا فاته الحج حال العمرة فاته الحج حال العمرة ويقضي إن كان فما حج الفريضة يقضي يجي حج ليحج بحج مكة الفقراء وإن كان قد حج فالحمد لله إنما يتحل العمرة أما المحصر مثل ما قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم فنحر هجه وحلق رأسه ثم اعتمر عام قارده وهذا يوم الحديبية لما منعه المشركون من أداء عمرته سنة ست من الهجرة صالحهم على أنه يرجع إلى المدينة فنحر هجه وحلق رأسه يتحلل وأمر الصحابة إلى أجل وأنزل في هذا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استطعتم من هدي ثم لا تحلقوا رؤوسكم فالهدي محلة الحديث المشهور نحر النبي قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك هذا هو السنة من أحصر تنحر ثم يحلق ثم يتحلل منعه العدو من الحج أو منعه من العمرة أو مرض من عام ذلك أو كسر أو عرج من هذه الحجاج بن عمرو حال بينه وبين الله والحج يتحلل أو اشترط كما الحديث أبو بعض بن الزبير الحج والشرط إنما حل حج وبس فإذا أحرم قاتل إحرام فإن حبسني حابس فما حل حج وبسني ثم أصابه إحصار أو مرض يمنعه يتحلل ولا عليه شيء المسلمون على شروطهم العبد على ربه ما استثنى ولهذا لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حلوا نحروا هديهم وتحلوا حلقوا وحلوا ثم لما بالشرط فانه يحل وليس عليه شيء اذا قام عند الحرام ثم حبس لحامس ثم حل حيث حبس الثاني ثم حبس العدو او مرض فانه يحل لا شيء عليه وكذا للمراه ذات العمره وقال لم تحرمي حبسها الحيض قال فان حبسني حبسني وحل حيث حبستني ثم جاء الحيض قبل ان تقول قبل ان تسعى تحل لان لها على ربها ما استثنت والله جل وعلا ارعاه بعباده وارحم بهم من انفسهم ولقد قال صلى الله عليه وسلم ان لك على ربك ما استثنيت فهكذا من أصابه ما يمنع يكون مثل شاطئه في الجبل ومثل معهم في الجبل يتحلل بسبب الشرط أما إذا كان ما هنا شرط فإنه ينحر هديه ذبيحة قلت ذبيحة واحدة ينحرها ثم يحلق رأسه ويغسل ويأكل فإن لم يجد صلى عشرة أيام يتحلل ليتجه وهو محصر كسر وعيد فقال حل يعني عليه لم الحصار كما تقدم هذا مطلق وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المعنى وانه لا بد من الحج كما قال الله فان احصرته نسيت من الحج والله موفق الجميع نعم احسن الله اليك مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حج يعني تقول عند الإحرام ويقول عند الإحرام إنما هي حج خمسة إنما هي خائف يعني من الحج الأفضل إنما ما خاف يقول لكن الآن في خوف لأن يعني السيارات حوالي كثيرة والحوالي السيارات كثيرة فإذا قال في أطراف لأن هنا السودان صادمات وهنا انقلابات وهنا لا حوالي السيارات كثيرة فإذا قال أحسن الله إليك هل نحر الهدي في غير الحرم خاص بالمحضر نحر الهدي في غير الحرم في محل يحصل خاص به إن كان في الحرم الحرم وكان الهدي في الهدي ولا يقص عليه غيره لا هل الهدي يتعلق بالهدي ولا يقص كله في الحرم هدي ينبع له هذا لكن المحصر في محل يحصل أحصل إليك مثلا لو أتى واحد المقاد ثم صارت وقال مثلا إذا دخلنا التفتيش عادة مثلا بالنسبة للإخوان المقيمين السعودية ما معهم تصاريح لدخول الحج لو اشترط احصل اليك ومنعه من التفتيش يرجع احصل اليك ما يكون على الشيء يرجع مثلا يرجع احصل اليك ما يكون على الشيء يعني. نعم نعم نعم احصل اليك تلحظ الاشتراط نعم يكون يكون حديث حجاج بن عمر مقيم حديث رسول حديث نعم الله أعلم الله قول إني إني شاكية ما يدخل في الجواب يا شيخ قول قول إني شاكية ما يدخل في شرط في الجواب حد وشرط يكون الشك وشرط حد وشرط لا إذا كان مريضة أو خوف أو ما أشبه ذلك أو كثرة الحوادث إذا في الشرط أمر أحد يحصل من فاته الحج شنو يعني واجب عليه الدم مليحة يزيد عن ثلاثة سبع وجلاله في البقرة وراءت مئة وعين ما أسلع بأمر وغيره ضابط الإحسار الله حسنا كل ما يمنع عن الحج ما يمنع صابر ما يسلع ما يسلع سبع عنده حتى ولا حتى الله ما يسلع حتى الله ما يسلع تعالى عليه قال يسلع بالعلم صلى الله عليه وسلم أيهم أفضل الولي أن يحجزه بنفسه أو يزوجها إذا تزوجت صلى الله عليه أي مرة قبل أن تتزوج يحجزها أو إذا تزوجت صلى الله عليه وسلم الأفضل ما عليها ما عليها حجها فالسكرة وما عليها حجها فإذا عندها قدرة على الحج أما كل أول حجزها ولا فهذا من المعروف لا الله خير حجزها قبل الزواج ولا بعد الزواج الأمر واسع ما يلزمها حج الا بالاستطاعة يكون عندها ما تستطيع لانه قال من استطاع اليه سبيلا استطاعت بها وجدها هو ما جاءها مستطيع احد الخوف شرط من الاضطراب الخوف شرط من نوع نوع نوع من الاسباب سبب من الاسباب الخوف والمرض وقله النفقه عدم النفقه اذا خشيت احسن الله اليك المراه أن تحيض بعثة الحرم لها الاشتراط العورة لأن قد تنحبس ثم الحج وعطوا عتبها ما يكون الاحصار لكن أنا الأنبار قد تضطر إلى هذا لأنهم يهون يخلونها الله